الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى. قبل أن نبدأ في المعلومات الجديدة والدرس الجديد، أحب أن أطمئن على شيء من معلومات الدرس الذي شرحناه في الأصل. لو تغلقون أصحاب الكتاب لو يغلقون 5 دقائق لأن الوقت ذهب. هل الإقرار بتوحيد الربوبية كتاب في حكم الدخول بالإسلام ولماذا؟ غير رأيك؟ ليس بكافي. لماذا؟ مع ذلك قاتلهم عليه الصلاة والسلام. طيب، قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الرزق إلى 4 أقسام. ما رأيكم؟ خطأ عليكم. قل وهمت يا خطأ. إن شاء الله بين علاقة الرحمة والشفقة رزق عام ورزق خاص. ايش عشان تخفي ان شاء الله يقول لك طبعا. يعني وهو به يقوم ايش؟ وهو قوام؟ قوام بالحسنات. هو نعم هو الرزق الخاص، هو الرزق الحلال الذي يخص به يخص به المؤمن. طيب، نثبت ان الله مالك كل شيء، ولكن كيف نفرق بين ملكية الله وملكية المخلوق؟ من يعطيني بعض الفروق على هذه الملكيتين؟ واحد فهي مطلقة مقيدة، يعني أنها بشيء محل معين، أما المطلقة فإنها ومنها إجماع. نعم، وأما ملكية الله أحسنت. وأيضا نعم أن ملكية المخلوق توصف بأنها تورث، وأما ملكية الخالق فإنها لا تورث. المخلوق حادثة. نعم. جديدة. أنا ملكية الله فلا نهاية ولا بداية. بقي فرق. من يستطيع نتيجة. من الفحل الذي يستطيع نتيجة. تصرف. أحسن أن تصرف المخلوق في ملكيته تصرف مقيد مقرون بالمصلحة. وأما تصرف الله فإنه تصرف مطلق عام. نبدأ في درسنا. الوقت ولا يمكن كما أردنا مسألة عندكم. ها؟ سنة الثالثة عشرة. طيب، المسألة الثالثة عشرة. اعلم رحمك الله تعالى أن دعوة الرسل واحدة من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصول التي دعا إليها جميع الرسل واحدة، فجميع الرسل بعثوا بتقرير توحيد الألوهية، فالمسائل العقائد لا تختلف فيها الشرائع. قلت من أولهم نوح. طيب، هل آدم رسول أم نبي؟ الجواب أن آدم نبي ورسول على القول الصحيح، ولكنه أول الرسل قبل الشرك، وأما نوح فإنه أول الرسل بعد وقوع الشرك. فإذا قلنا من أولهم نوح فنعني بالأولية الأولية بعد وقوع الشرك. فإذا قيل لك وآدم، قل آدم رسول ولكنه رسول قبل وقوع الشرك، رسول إلى بني. فالمهم أن أول رسل نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مبعوثون بتقرير توحيد الألوهية. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل واحدة، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن دعوة الرسل واحدة، وأن الرسل جميعا لم يدعوا إلا عند تقرير توحيد الألوهية. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما وظيفتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا الأصول والعقائد لا تختلف في هذه الشرائع. فالعقائد التي دعا إليها نوح عليه الصلاة والسلام هي العقائد التي دعا إليها موسى، وهي العقائد التي دعا إليها إبراهيم وعيسى وسائر أنبياء الله إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوة الرسل واحدة، دعوة الرسل واحدة. وأما الشرائع الأمور الفقهية العملية فهذه تختلف من رسول إلى رسول. فإذا قيل لك ما الذي تتفق فيه الرسالات وما الذي تختلف فيه الرسالات؟ تقول: تتفق الرسالات في أمور العقائد والأصول، وتختلف الرسالات في أمور المناهج والشرائع. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الشرائع والمناهج تختلف من رسول إلى رسول، وأما الأصول والعقائد والأساسات فإنها لا تختلف باختلاف الرسول. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ديننا واحد، والحديث الصحيح، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. إخوة لعلات يعني إخوان لأب، ولكن أمهاتهم متعددة. الضال، تعلمون الضال، رجل مثلا تزوج أربع نساء وكل واحدة جاءت بثلاثة أبناء، فكم صاروا؟ ثلاثة في أربعة ما شاء الله 12 ابن، كل ما شاء الله حتى ما تنظرون 12 ابن. فهؤلاء الأبناء إخوة لعلات، بأبوهم واحد وهو دينهم واحد، الأصل واحد ولكن شرائعهم مختلفة. فإذا الأصل في كل الأديان أنها تدعو إلى التوحيد، هذا الأصل. وأما الشرائع في قضية الصلاة وقضية الصوم والزكاة وفي قضية البيع والشراء فإن هذه شرائع تختلف. أضرب لكم مثال بسيط. كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام يجوز للأخت للأخ أن يتزوج بأخته، لأنه لا يمكن أن يتكاثر النسل البشري في وقته إلا بذلك. أنتم معي في هذا ولا؟ لكن حرمت هذه الشريعة في شرائع التي بعد. أضرب مثال آخر. كانت التوبة في شريعة موسى إذا عظم الذنب لا بد من أن يقتل الإنسان نفسه. الله جل وعلا: اتخذتم العجلة، تراني أنسى الآيات تذكروني ما، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان من تمام التوبة لبني إسرائيل إذا عظم الذنب أن تأتي غيايكم سوداء، سحابة سوداء، ثم يقتل بعضهم بعضا، فالذي يموت تاب الله عليه، والذي لم يمت لم يوفق للموت. هذا لا يزال يحاول محاولة أخرى، لهم محاولة أخرى ويمكن الاستعانة بصديق. فأما في شريعتنا ولله الحمد والمنة ليس بينك وبين الله إلا أن تتوب توبة قلبية وتستغفر، تقول أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا نسخت هذه الشريعة ولله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، كان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام يجوز للمفضول أن يسجد للفاضل سجود تحية وإكرام، لا سجود تعبد. ولذلك ورفع أبويه على العرش وقضوا لو سجد، ليس سجود تعبد وإنما سجود. لكن نحن في شريعتنا قد نسخ ذلك الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كما سيأتينا. وقوله عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسجد إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ليظن حقها، ليظن حقه يعني. كذلك شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كانت النجاسة إذا وقعت على الثوب لو غسلوها بمياه الدنيا ومحيطاتها ما طهرت، لا بد من قبض موضع النجاسة بالمقراء، لا بد من قبضها بالمقراء. وأما في شريعتنا فإنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها وتنتهي الطهارة. فإذا الشرائع هي التي تختلف من رسول إلى رسول، وأما الأصول التي دعا إليها الرسل فهي واحدة لقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرابعة عشرة: اعلم أن حق الرسل علينا أن يطاع فلا يعصوا. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فمن أطاعه دخل الجنة. حق الرسل علينا أن يطاع فلا يعصوا، كما قال الله جل وعلا في بيان الغاية من إرسال الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا حق الرسل علينا أن يطاع فلا يعصوا. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعلم الله جل وعلا الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جعل طاعة نبيه طاعة له، فقال: من يطيع الرسول فقد أطاع فقد أطاعه. فإذا الله له طاعة مطلقة والرسول له طاعة مطلقة عليه الصلاة والسلام. وأما أولاة الأمر من الأمراء والعلماء فليس لهم طاعة مطلقة، وإنما لهم مطلق الطاعة. الله، الطاعة المطلقة مطلق الطاعة، ما الفرق بينهما؟ هذه قاعدة ذكرها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه، وهو كتاب الفروق بين القواعد. ما الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ اسم الكريم ها؟ خالد: أنا أحبك الحب المطلق، يعني كل الحب 100%. فالشيء المطلق هو كل أجزاء ذلك الشيء. لكن أنا أحبك مطلق الحب، يعني 80% 40%، ليس كل شيء. فمطلق الشيء بمعنى بعضه، والشيء المطلق بمعنى كله. فإذا الله له طاعة مطلقة، أي كل الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم له طاعة مطلقة، أي كل الطاعة. أما ولاة الأمر من الأمراء والعلماء فلهم مطلق الطاعة، بعض الطاعة دون بعض، لأن طاعتهم مقيدة فيما إذا كانوا قد أمروا بطاعة الله، وإلا فلا معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك اسمعوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ثم كرر فعل أطيعوا مرة ثانية: وأطيعوا الرسول. ولم يكرر الفعل مع ولاة الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. فعرض طاعتهم على طاعة الله ورسوله، مما يدل على أن طاعتهم ليست مطلقة، وإنما لهم مطلق الطاعة، فيطاعون فيما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا طاعة حق الرسل علينا أن يطاعوا فلا يعصوا، أن يطاعوا فلا يعصوا. وقد رتب الله جل وعلا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الجزاء العظيم، ورتب على معصيته العقاب العليم. فقال الله جل وعلا: من يطع ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك من يكمل الآية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال الشيخ: فمن أطاعه دخل الجنة، فمن أطاعه دخل الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن عصاه دخل النار. وهذه أيضا كلمة صحيحة. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ماذا يفعل به؟ يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فهذا جزاء الطائع، فهذا جزاء العاصي في الآخرة، عفوا، نعم، فهذا جزاء الطائع والعاصي في الآخرة. فالطائع للرسول جزاؤه في الآخرة في الجنة، والعاصي للرسول جزاؤه في الآخرة في النار. طيب في الدنيا جزاء الطائع الهداية، وجزاء العاصي الضلال. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية في الدنيا إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما من عصاه فإنه ضال، كما قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، في سورة الأحزاب: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأظنها في آية في آية الأول، وقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا صدقت كلمة كلمة الشيخ بقوله وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الخامسة عشرة الفوائد المستنبطة من قول الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذه الآية ذكرها الشيخ في المتن فلا بد أن نستفيد منها عدة فوائد، منها من هذه الفوائد أنها دليل على قول الشيخ بل أرسل إلينا رسولا، إذا يستفاد منها أنها دليل على صدق هذه الكلمة، لأن الشيخ قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فما الدليل على هذا الإرسال؟ قول الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الذين الثقلين، لأن الله جل وعلا يقول إنا أرسلنا إليكم، فلم يخصص طائفة بعينها ولا قوما بأعيانهم ولا جنسا بأعيانهم، وإنما قال إليكم، فيدخل فيها كل من خلق الله جل وعلا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء بعد بعثته فإنه مبعوث له يجب عليه أن يصدقه ويطيعه، ومن خالف في ذلك كفر. من قال إن النبي هو رسول العرب فقط فإنه يكفر، ومن قال إنه مبعوث للإنس دون الجن فقط فإنه يكفر كما قاله أهل السنة. إذا يجب عليك أن تعتقد الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لكلا الثقلين، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قال يا أيها الناس، وأنتم تعرفون سورة الرحمن ذكر الله فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان في 31 في 31 موضع، فبأي آلاء ربكما، وخطاب الإنس والجن، فكلما ذكر نعمة أو شيئا من فضائل يوم الآخر قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما يدل على أن الجن مطالبون بما يطالب به الإنس. وكذلك قول الله جل وعلا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فما يدل على أنهم كانوا طالبين بالإيمان بهذا القرآن. وسورة الجن من أولها إلى آخرها تدل على ذلك دلالة واضحة. ومن فوائد هذه الآية إثبات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات صدق دعواه في الرسالة، ماذا يقول للناس؟ ماذا يقول لهم؟ يقول إني رسول الله، ودليل ذلك قول الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله فإنه صادق في هذه الدعوة لأن القرآن أيده في ذلك. ومنها أن من جملة الحكم التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا على أعمال أمته، فهو أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، فمن جملة الحكم في بعثته أن يكون شاهدا على أعمال أمته. ولذلك يقول الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وفي سورة البقرة يقول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، لا قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فإذا من وظائفه صلى الله عليه وسلم أنه شهيد على أعمال الأمم. ومن فوائد هذه الآية إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول، لأن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون إنما هو موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها الاستدلال بالنقيض على نظيره، ونريد أن نقف مع هذه الوقفة وقد حضرت لكم فيها شيئا كثيرا ولكن أحاول أن أختصره، وهذا منهج أصولي ينبغي لطالب العلم أن يتربى عليه، الاستدلال بالنظير على النظير. هل كان كفار قريش يكذبون بأن موسى رسول؟ نعم، يكذبون بأن الله قد بعث رسولا اسمه موسى وأنه مبعوث لليهود. فالله جل وعلا استدل بقدرته على إرسال موسى، استدل بالقدرة على إرسال موسى بالقدرة الكاملة على إرسال رسول آخر. فالذي جعلكم لا تستغربون أنه أرسل من قبل رسولا، فلماذا جعلكم لا تستغربون؟ ما الذي أرسل الرسول الأول؟ الله، إذن الله قادر على إرسال الرسول الثاني. هذا الاستدلال بالنظير على نظيره. منها أيضا، عفوا ليس من الفوائد، ليس من الفوائد، من الأمثلة أن الأشاعرة صلى الله جل وعلا أن يهديهم إلى سواء السبيل يقولون إنه لا مننا لا نثبت لله إلا سبع صفات. جمع السفاريني في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدار، فقط سبع صفات. طيب والباقي يحدثونه ويؤولونه، لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا باقي الصفات لاستلزم ممثلة الله بالمخلوقات. أسألكم بالله، يأتيه إبراهيم من أهل السنة ويقول لهم الآن أسألكم بالله، يقول للأشاعرة أسألكم بالله، لماذا أثبتم عن الله اسم الجليل مع وروده في القرآن؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله يد لاستلزم أن تكون مثل يد المخلوق، لأن المخلوق له يد. يقول فضحكم الآن، تثبتون لله العلم، وتثبتون لله السمع، وتثبتون لله البصر، وتثبتون لله القدرة والإرادة، والمخلوق يتصف بهذه الصفات ولا لا؟ فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تنفوا الصفات التي أثبتموها وتدعون، ولا تثبتوا بقية الصفات. أما أن تثبتوا بعضها وتنفوا بعضها مع أن المحذور الذي جعلكم تنفون بقية الصفات موجود في نفس الصفات التي أثبتموها. أنتم نفيتم الوجه ولا تصفوا الله بالوجه لأنه لو لأنكم خشيتم أن يكون كوجه المخلوق، أثبتتم السمع. هل ولا لا يا جماعة؟ هذا يسمونه الاستدلال بالنظير على نظيره، وهي قاعدة مفيدة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم جدا التدمرية، التدمرية. ولذلك يقول أهل السنة القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الأسماء كالقول في بعضها، القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. كل هذه أبواب واحدة متناظرة، فمن أنكر بعضها وأثبت بعضها فاحتج عليه في الشيء الذي أنكره في مثل الشيء الذي أثبته. فهذا من باب الاستدلال بالنظير على الكون. فالله جل وعلا يريد أن يطمئن نفوس هؤلاء الكفار ويزيل استغرابهم، يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فأنتم آمنتم بأننا أرسلنا من قبل رسولا وعندنا القدرة التامة في إرسال الرسول، فكذلك أرسلنا لكم رسولا بالقدرة التي أرسلنا بها ذلك الرسول الأول، فالأمر سيان. فلماذا استغربتم إرسال الرسول الثاني ولم تستغربوا إرسال الرسول الأول؟ إن هو إلا التكبير فقط والعناد والاستكبار، إن هو إلا التكبير والعناد والاستكبار. ومن هذه الفوائد أيضا تذكير هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة التي هي أهم من نعمة النفس وأهم من نعمة الطعام والشراب، وهي نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. الله يذكرنا بهذه الآية بهذه النعمة العظيمة التي امتن بها علينا، وهي نعمة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله إن حاجة البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب أشد من حاجتهم إلى الطعام والنفس، لأنه لو انقطع الطعام والنفس مات البدن، ولكن لو انقطعت الرسالة ما الذي يموت؟ القلب والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم قبلها. الله قال ذكر هذه الآية حتى يحذرنا أن نسلك مسلكهم. لو سألتكم لماذا عذب الله فرعون وقومه؟ لأنه عصى الرسول، قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه. فإذا ذكرها الله حتى يحذر هذه الأمة من أن تسلك مسلك الأمم قبلها، لأن سنة الله جل وعلا جارية واحدة، فمن عصى رسوله فإنه لا بد أن يصيبه ما أصاب الأمم السابقة. ومنها أن العذاب مشروط بإرسال الرسل، فالله لا يعذب ابتداء، الله لا يعذب أحدا ابتداء من غير إرسال الرسل. لابد أن يرسل له رسولا حتى يبين له ما يلتقي، ثم حينئذ إذا خالفه وعصى عدوه. والدليل على ذلك أن الله قال: فعصى فرعون الرسول فأهلنا، مع أن فرعون كانت أمرا طاغيا من أول، ولكن أمهله ولم يأخذه مباشرة حتى إيش؟ أرسل له ذلك الرسول فلما عصاه أهله. ويدل عليها دلالة أوضح قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه بعض الفوائد من هذه الآية. المسألة السادسة عشرة: قال الشيخ رحمه الله الثانية، يعني المسألة الثانية، أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه هي المسألة الثانية من مسائل هذه الجملة التي نريد أن نشرحها، لأننا تكلمنا عن المسألة الأولى وهي توحيد الربوبية، ثم نتكلم الآن عن المسألة الثانية وهي توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله لأفعاله الصادرة منه. توحيد الربوبية إفراد الله لأفعاله هو جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعالنا، يعني إفراد الله بالعبادة من الصلاة والصدقة والذبح والنذر والدعاء والرجاء والتوكل والاستغاثة والاستعادة والاستغاثة والاستعادة وغير ذلك من التعبدات. والقاعدة عندنا في هذا العبادة حق صرف لله جل وعلا، لا يشركه فيها غيره، لا يشركه معها غيره. العبادة حق صرف لله جل وعلا، كل العبادات من غير استثناء فإنها من حقوق الله الصرفة، فلا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا يجوز صرفها لولي صالح، ولا يجوز صرفها لقبر ولا لشجر ولا لحجر ولا لمدر ولا لمغارة ولا لكهف ولا لغيره. فكل العبادات من أولها إلى آخرها فإنها حق صرف لله جل وعلا. القاعدة الثانية في مثل هذه المسألة أن من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. كل من صرف عبادة لغير الله فإنه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة والعياذ. إذا عندنا في هذه المسألة وهي المسألة السادسة عشر قاعدتان. القاعدة الأولى: العبادة حق صرف لله لا يشركه معه غيره. انتبهوا لهذه القاعدة، عليها مبنى الدين. والقاعدة الثانية: من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبر. المسألة السابعة عشرة، نأخذها باختصار. اعلم رحمك الله تعالى أن هذا التوحيد هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو التوحيد الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، وهو التوحيد الذي من أجله قام سوق الجنة والنار، وهو التوحيد الذي من أجله انقسم الناس إلى مسلمين وكفار وأبرار وفجار، وهو التوحيد الذي من أجله خلق الله الثقلين الإنس والجن، وهو التوحيد الذي من أجله غزيت البلاد وشرع الجهاد، وهو التوحيد الذي ابتدأت به الرسل أممهم فلم يبدأوا في دعوة أممهم بشيء قبل ذلك التوحيد، وهو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأقوام والرسل. هناك أقوام اختلفوا مع رسلهم في أي شيء في هذا التوحيد، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيه؟ يستكبرون. حصل الخلاف لهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا الخلاف لم يحصل بين الأمم ورسلهم في توحيد الربوبية، لا، ما في خلاف، وإنما الخلاف الذي حصل بين الأمم ورسلهم إنما هو في توحيد الإلهية. قال الله جل وعلا عن الكفار يكذبون المكذبين: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال: وهذا التوحيد هو أول ما يدخل به العبد إلى الإسلام، فلا يصح إسلام أحد إلا إذا نطق بالشهادتين، لا يصح إسلام أحد إلا إذا نطق بالشهادتين. وهذا التوحيد هو الذي يخرج به العبد من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان مسلم من حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتدي بذلك وجه الله، حرام عليه النار. وفي صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. في الصحيحين من حديث أنس. وروى ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا ربي، والحديث في كتاب التوحيد: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولونها، يعني أريد شيئا تحصل به من الأذكار. فأراد الله أن يميل له بين ذلك. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، غير عامرهن من الولدان المخلدين ومن الحور العين ومن الملائكة ومن أرواح الأنبياء، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حديث صاحب البضاعة، وهو أن رجلا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فدعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل المصحف كلها سوداء لأعماله ومعاصيه التي فعلها منه، فأيقن العبد بالهلاك. فقيل له: يا فلان، هل لك حسنة تقاوم هذا أو تضع في ميزان حسناتك؟ فتذكر العبد ما مضى عليه الدنيا فلم يرى أنه فعل شيئا من الحسنة، فقال الله له: بلى عندنا حسنة إنك لا تقبل. فأخرجت له بطاقة صغيرة، فنظر العبد إلى هذه السجلات العظيمة التي يقطعها البصر لا يقطعها البصر، وإلى هذه البطاقة ماذا ستفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت هذه السجلات العظيمة في كفة، ثم وضعت هذه البطاقة في كفة فضاحت بهن هذه البطاقة، أي دخلت بهن وخفت هذه السجلات أو كفة السجلات، فإذا في هذه البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ذكري لا إله إلا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا ذر، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، أي لم يكفر، مات وهو يقولها وهو مسلم، إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فقال: هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقد ورد نصوص كبيرة تفيد فضل هذه الكلمة ولعل فيما مضى كفاية إن شاء الله. الفضل الثالث من فروع المسألة الثامنة عشرة، ذكر العلماء أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا توفرت فيها ثمانية شروط، وهي شروط لا إله إلا الله، وهي ثمانية، ثمانية شروط سوف نذكر الشرط ومعناه وضده ودليله من الكتاب والسنة. الشرط الأول العلم، وضد العلم الجهل، ومعناه أن يقول العبد لا إله إلا الله وهو عالم بدلالتها ومعناها. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو جاهل بمعناها فإنها لا تنفعه يوم القيامة، لا بد أن يتوافق العلم القلبي مع القول اللساني حتى ينتفع صاحبها. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله أمره بإيش؟ بالعلم بأنه لا إله إلا الله، فدل ذلك على اشتراط العلم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يفهم من هذا أن من مات وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله فإنه لا يدخل الجنة، وهذه دلالة مفهومة. فإذا لا بد من العلم، ونحن الآن عرفنا أن معناها أنه لا معبود بحق بهذا الوجود إلا الله. الشرط الثاني وضده الشرك، وستأتينا تفاصيل الشرك إن شاء الله في الجملة الثالثة التي سيقرأها لكم. قال الله جل وعلا ومعنى هذا الشرط أن يقولها العبد مخلصا لله جل وعلا، فلا يقولها رياء ولا سمعة، ولا يقولها ويفعل ما ينافقها. فمن قال لا إله إلا الله وهو يسجد عند القبور أو يذبح للأولياء والصالحين أو ينذر لغير الله جل وعلا أو يطوف على القبور أو يقبلها من دون الله أو يستغيث بها أو بأصحابها، فإنه لو قال لا إله إلا الله ألف مليون مرة ما نفع، لما في إخلاص. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يتبع بهذه الكلمة أن يحققها بالإخلاص. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وسمعت قبل قليل حديث ابي هريره اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالصا خالصا من قلبه. الشرط الثالث اليقين، الشرط الثالث اليقين. وضد اليقين الظن والشك، ومعناها انك اذا اردت ان تتبع بحق الاتباع فيجب عليك أن تقولها مع رسوخ مدلولها وتيقن قلبك به. لا بد أن يكون مدلولها معنى هذه الكلمة راسخا في قلبك. ما تقول لا إله إلا الله يعني ممكن، ما في شيء ممكن، لا لا تفهم. لا بد أن تقولها وأنت متيقن التيقن التام الذي هو أشد رسوخا في الأرض من الجبال الرواسخ أن معناها صحيح. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. فاشترط الله لصحة الإيمان عدم الريب، فلا بد أن يكون قلبك واثقا في صحة هذه الكلمة. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله ما من عبد يشهد أن لا إله نعم من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كما ذكرت لكم حديث أبي هريرة قبل قليل قال مستيقنا بها قلبه. وفي حديث عتبان بن مالك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيدخل النار أو تطعمه. ما يمكن أن يدخل النار بس بشرط إيش؟ غير شاك فيهما، إذا لا بد من اليقين. ومن الشروط أيضا وهو الشرط الرابع الصدق، وهو أن تقولها وأنت مصدق لمدلولها وصادق فيه. ذلك لأن المنافقين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نشهد إنك لرسول الله ولكن هل كانوا صادقين بهذه الكلمة؟ الجواب لا، لأن الله قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يكذبون فيما يدعون. واضح هذا؟ طيب. وقال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا جاء بالصدق جاء بلا إله إلا الله، وصدق به صدق بمن قول هذه الكلمة. الشرط الخامس المحبة، وهو أن تقول هذه الكلمة وأنت محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لما يحبه الله ورسوله من الطاعة. لا بد أن تحب ثلاثة أشياء، تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ما يحبه الله ورسوله من الطاعات والقربات. وضد المحبة الكراهية، فمن قال لا إله إلا الله وهو كاره لله أو كاره لشيء مما شرعه الله أو مبغضا لشيء مما أمره الله به أو مبغضا لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تنفعه هذه الكلمة ولو قالها ألف مليون مرة. قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الشرط السادس القبول، وضد القبول الرد. هل أنا أتيت بضد المحبة؟ هنا ضد القبول الرد، والقبول عمل قلبي. والشرط السابع لأن دليلها واحد، والشرط السابع الانقياد، والانقياد عمل ظاهري. فالقبول عمل القلب والانقياد عمل الجوارح، فلا بد لتدعى بهذه الكلمة أن يقبلها قلبك وأن تعمل بمقتضاها جوارحك. فعمل القلب هو القبول وعمل الجوارح هو الانقياد، فهما شرطان متلازمان. وهذا الانقياد الظاهري يختلف باختلاف حسب وجود القبول بالقلب، فأكثرنا قبولا لمدلول هذه الكلمة أكثرنا انقيادا بالظاهر، ويتخلف هذا الانقياد على حسب تخلف القبول على القلب. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. ما العروه الوثقى؟ هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا لا بد من إسلام الوجه، وإسلام الوجه هو قبول القلب وانقياد الجوارح. الشرط الثامن والأخير الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، وسوف يأتينا الكلام عن الطاغوت المفصلة في آخر هذه الأصول المباركة إن شاء الله. قال النبي صلى قال الله جل وعلا في الآية التي قرأها شيخ الإمام في المغرب لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فشرط الله للاستمساك بالعروة الوثقى شرطين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فلا بد أن تكفر بالطاغوت، والطاغوت الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحقه، فقد حرم ماله ودمه إلا بحقه. جمعت في القصيدة النونية هذه الشروط في ثلاثة أبيات فقلت بها وشروطها سبع إليك بيانها. العلم والإخلاص اعتقاد أهل السنة والجماعة على طراز نية الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال: وشروطها سبع إليك بيانها: العلم الدمين والإخلاص للرحمن. طيب، وكذا المحبة واليقين قبولها، وكذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم، التسليم يعني القيام، لكن عبرته بما عبر به القرآن من يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم. قال: والصدق والتسليم يا إخواني. كم صارت الآن؟ ها؟ عدها زين. جاي ثلاثة واحد سبعة. الله يهديك. العلم والإخلاص للرحمن، وكذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم يا إخوان. البيت الثالث: ويزال كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلوى في الأوطان. ويزال كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلوى في الأوطان. ويزال كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلوى في الأوطان. كم بقي لنا؟ آخر دقائق. النقطة الرابعة في المسألة الثامنة عشر: نواقض كلمة التوحيد. نأخذها، هي عشر نواقض، وهي النواقض التي تعرفونها جميعا. الناقض الأول: الشرك، والمقصود بشركه الشرك الأكبر. الناقض الثاني: اتخاذ الوسائل بينك وبين الله تدعوهم في كشف المهمات ومن تفريج الكربات، فمن فعل ذلك فقد كفر الإجماع. الناقض الثالث: السحر، والعياذ بالله، تعلمه أو تعليمه، ومنه الصرف، أي صرف المتحابين، أو العرف، أي عرف المتبادلين، فمن تعلم السحر أو علمه فإنه ينفر. الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الرابع: الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخامس: بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض شيئا من شريعته البغض القلبي فقد كفر. السادس: إعانة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين، والعياذ بالله، فمن أعان المشركين الإعانة المطلقة وظاهرهم واشترك في حربهم معنا وأخبرهم بمخططاتنا وتجسس علينا وأخبرهم بنقاط الضعف للمسلمين، فهذا كافر يخرج عن ملة الإسلام، لأنه لم يفعل ذلك إلا لتفضيل هديهم ودينهم على هدي الإسلام ودينهم. السابع: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم، فمن لم يكفر المشركة قد كفره القرآن والسنة، أو شك في كفره، أو صحح مذهبه فقد كفر. ومنها هذه الدعوات التي تقول: اتركوا اليهود يعبدون الله على مقتضى دينهم فإنه صحيح. هذا كفر. دين اليهودية صحيح لما كان في وقت من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما حدث وجاء محمد عليه الصلاة والسلام فليس بالصحيح، بل هو دين باطل. ودين النصارى كذلك دين باطل. فالدعاوى التي تدعو المسلمين للسكوت عن اليهود وأديانهم والنصارى وأديان، هذه ردة وكفر، لأنه تصحيح لمنهج الكفار. ومنها، وكم ذكرنا؟ الثامن، هذا التاسع، هذا الثامن، إعانة المشركين. ذكر أكيد هذا، أعيدها للإجماع. أيوة. إيه. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه قال إن هدي فلان أحسن من هدي محمد بن عبد الله هذا كافر كافر. ومنه الذين يحكمون القوانين الوضعية وسيأتينا تفصيل على التحاكم على الحكم بغير ما أنزل الله سيأتينا مفصلة إن شاء الله لا تستعجلوا. ومنها من اعتقد أن في وسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقد أن في وسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقد أن في وسعه الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته فإنه كافر. وذلك كما يفعله ولاة الصوفية فإن عندهم أن القطب أو الغوص إذا بلغ مرتبة من مراتب الدين والتعبد فإنه تتبع عنه التكاليف. يقول ابن تيميه وهذه شهادة منهم من أتباعه أنه مجنون لأن التكاليف ما تتبع إلا عن المجنون. فقالوا هذا إذا بلغ المرتبة تتبع عنه التكاليف. ويروى أن الحلاج عليه من الله ما يستحق كان يدخل في المسجد فيقول فيتبرأ ببوله أهل المسجد. وكانت الجبة تهتز فيقول من يغزها؟ قال يغزها هو لأنه اسم من أسماء الله عند الصوفية. ولذلك يقول لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا ألف مرة نقول هو هو هو يقول ابن تيمية ويقول أحدهم كما يقول كذا. ويروى أن أبا إسماعيل الأنصاري رحمه الله وهو من علماء السلف خرج إلى البرية في رابعة النهار وفوجئ أن سحابة عظيمة جاءت وأظلته وغطت نور الشمس وأظلمت الدنيا. فإذا عجب عظيم جدا على هذه السحابة وأظل منه رجل فقال يا أبا إسماعيل قد أسقطنا عنك التكاليف لصلاحك. قال اخسأ يا عدو الله فإنما أنت شيطان. فتلاشت السحابة وظهر منه وقال كيف عرفتني يا أبا إسماعيل؟ قال ما سقطت التكاليف عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير منا. فقال قد خدعت بها 70 قرنا. لكن هذا العلم الذي يحمي صاحبه منه. هل فتى يقول النبي عليه الصلاه والسلام هو اطول الناس تعبدا ومع ذلك لم تسقط التكاليف لم تسقط التكاليف على أبي إسماعيل الأنصاري. كم ذكرنا يا جماعة؟ هذه ايش ذكرنا؟ طيب العاشر الإعراض الكامل عن الشريعة فلا يتعلمها ولا يعلمها معلم أعوذ بالله. إعراض كامل إعراض كامل عن كل الشريعة مو عن بعض الشريعة لا. بعض الناس تدعو عن تربية فعلية ولكنه يصلي ويزكي ويصوم هذا ليس منه. لكن أقصد الإعراض الكامل عن كل أجزاء الشريعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها فهذا هو الذي يقول ردة. إذا الردة الإعراض في نواقض الشهادة. ولي رسالة في هذه النواقض أسميتها بالقول السليم في جمع نواقض كلمة التوحيد وقد جمعنا فيها أكثر من 100 ناقض أكثر من 100 ناقض ولا تزال في بين التأليف والجمع ولله الحمد. المسألة التاسعة عشرة أو الأذان عشرة بركة خمس دقائق وهي آخر مسألة عندنا حتى نصل للثالثة وهي الولاء والبراء التي سيصل فيها أخذ وعطاء. المسألة التاسعة عشر في قول الشيخ لا ملك مغرب ولا نبي مرسل دلالة أصولية إن أردت أن أشرحها وإلا أستفعل. في قول الشيخ لا ملك مغرب ولا نبي مرسل إذا تضع رؤوسكم قليلا حتى تفهم الأصوليون عندهم عدة دلالات منها يقول دلالة التنبيه بالأدنى على الأعلى والدلالة العكسية يعني دلالة التنبيه بالأعلى على الأدنى. أضرب لكم مثال قال الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولكن لم يتكلم عن ربهما فهل يجوز ضرب الوالدين؟ أنا ما أقول أف أطلق وأنا أكس كسر ما أقول أف أبدا لن أقول أف ولكن أضرب نقول لما حرم الأف وهي كلمة يسيرة دل ذلك على تحريم ما فوقها هل يسمون التنبيه بالأدنى على حكم الأعلى؟ ما وضحت أضرب والقنطار الآلاف ألوف الآلاف من الدنانير، وقالوا إنها كما قالنا 4000 دينار، وخلفوا إلى كنا شيء من الدنانير آلاف مؤلف. فهذا الرجل من أهل الكتاب إذا آمنته على قنطار أنه إليك، طيب لو آمنته على جوال من باب أولى، إذا هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأنف، طيب اعكس، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائم بالحجة والبين، طيب بدينار، لكن لو أمنته بدينار هذا واضح أيضا من باب، وهذه اسمها الدلالة العقلية، وقد خالف فيها ابن حزم رحمه الله. يا رب ابن حزم الله يرضى شديد سليط اللسان على أهل العلم، ولكنه من دهاة العالم، فنسأل الله أن يغفر له ويتجاوزه. يقول: لو لم تجد أدلة أخرى بوجوب بر الوالدين لجاز ضربهما، ولا يستفاد تحريم الظلم من تحريم الأف، لأن الأف للأف، وأما بقية ذلك وأما ما لم ينص عليه الأصل الجواز. وله قرائن جدا في الفقه عندنا، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لأنه يعرف بظاهر النص فقط، ولا لا ليس له دخل في الحكم والمصالح والعلل والأحاديث. يقول: هذا ما يحرم على الإنسان أن يباشر الوقوف في الماء، لأن مثلا يقول: لا يقول أن أحدكم بماء دائم ووجهه ثم يغتسل فيه. يقول: لكن لو بالغ برضه في قارورة ثم جاء وصفه في الماء هذا جائز، هل بال في الماء لا؟ الجواب: وهذه في الحقيقة أشد معاناة، أشد عناد، الصورة الثانية أشد من الأولى، لأن الإنسان قد يكون مثلا يسبح مسبح كبير وشاطئ المسبح بعيد شوي ويحتاج إلى أن يكون ماء كثير ولا حاجة بس ولا شيء، فيقول يحتاج إلى أن يكون، لكن يكون يرفع مرة ويقول في قارورة ثم يأتي بها وهو إلى المسبح ويهني قارب المسبح، هذا علاج ما بعد علاج. فإذا ابن حزم لا يؤخذ منه قضية القياس، لأنه حارب الجمهور وأقل الأدب عن الجمهور في قضية القياس، ولذلك لا أنصح أحدا من طلبة العلم أن يقرأ كتب ابن حزم إلا للمنتهين، أما المبتدئ والمتوسط لا يقرأ كتب ابن حزم كما أفاده الشيخ محمد رحمه الله. طيب وجه فهمتم الدلالة؟ طيب أن الشيخ قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هؤلاء من أعظم خلق الله، هم أعظم خلق الله جل وعلا، وأزكاهم نفسا وأطهرهم، فإذا كانت عبادة الملائكة والأنبياء منتفية، فهل يحتاج أن يوصف: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا جن ولا إنس ولا بشر ولا حجر ولا كهف ولا مغارة، أم أنه نبهنا بالأعلى على الأدنى؟ هذا ما ننبه بالأعلى على الأدنى، فإذا لم ننتبه لما كانت عبادة الملائكة والأنبياء منتفية وباطلة، فإنه يدخل بذلك من باب أولى عبادة الجن وعبادة الأولياء وعبادة الصالحين وعبادة الأصنام وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار وعبادة القبور وعبادة الأبقار وسائر الحيوانات وعبادة الماء وعبادة الدجاج، تعرفون هذا في طائفة لا تعلم الدجاج، وعبادة النار وعبادة بعض المغارات والكهوف كما هو حصر من ديار الإسلامية كما في السابق. فإذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى بالأعلى على ما هو أدنى منه، ولعلنا بذلك نكون قد انتهينا من المسألة الثانية التي تكلمنا عن توحيد الربوبية وتكلمنا عن توحيد الألوهية، ولم نقرنا إلا المسألة الثالثة في الجملة التي قرأناها، وهي الولاء والبراء. فأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا